خاصة النوافل زاد المتقين وشعار الصالحين ونعمة الله على أوليائه المقربين. أسعد الناس في هذه الدنيا من أحبه الله فوصله بالصلاة، ومن أراد أن يعرف منزلته ومكانته في طاعته لربه فلينظر إلى النوافل وحرصه عليها. قال يا بلال إني سمعت دفن عليك أو خشخشة عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل، أفضل عمل ترجو به رحمة الله عز وجل، عن أرجى عمل عملته. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. ولن تجد عبدا يحافظ على هذه الخصلة فتضيق عليه الدنيا إلا وسعها الله عليه، ولا يهتم إلا بدد الله همه، ولا يغتم إلا أذهب الله غمه. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. المحافظة على النوافل، فكان صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن هذه الوسيلة العظيمة والقرب الجليل الكريمة. كيف وقد جعلها الله قرة عينه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا كان الإنسان محافظا على نوافل الليل والنهار وهو مقيم، فإنه إذا سافر لا يستطيع أن يصبر، يريد أن يناجي ربه. فإذا بهذا الدين العظيم وإذا بهذه التشريعات في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم توسع على العباد، فيصلي الإنسان وهو على دابته وعلى سيارته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.